الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو ربي أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحمدك ربي حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلالك وبعظيم سلطانك ومتتالي آلائك ووافر نعمك وجزيل إحسانك. لا أحصي به ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، عنت الوجوه لنور وجهك، وعجزت العقول عن إدراك كنهك، ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثلك وشبهك. موصوف الرب بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن الشبيه والنقائص والمثال، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت صبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست أسماؤك فلا إله غيرك. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجبال قوتك، وفي الكون سطوتك، وفي الخلق قدرتك، وفي الشرائع حكمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سخطك، وفي كل شيء آية دالة لك. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي قفار السهاد، فما يخاب يا رب من أملك. إن سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب، وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح، وخيرك ربي يغدو ويروح. فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك، ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك، ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله، روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا، وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا من أنجى من النار الخليل، ومن الذبح إسماعيل، وأيد اليتيم بجبريل، ودمر إبراءة والفيل، ومزغ الغزاة بطير أبابيل، ألسنتنا سبحت في علاك، ورؤوسنا ما سجدت لسواك، أنت ترانا ولا نراك، فلا نعبد إلا إياك. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ويرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجندل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأول. أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى، وعلى رسول الله المجتبى، وعلى نبي الله المرتضى، وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. الجمع الكريم، المحاضرة الثانية من مادة التزكية، أردت لها هذه المقدمة التي تتناسب والدرس. مادة التزكية من الأهمية بمكان، لأنها تعلم الإنسان العمل وتحثه نحو الطاعة وتدفعه إلى الاستقامة. وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن تعريف التزكية، وأنها من التطهير والنماء والزيادة، وعن أهمية التزكية بمعنى لماذا ندرس مادة التزكية. فقلنا أولا لضعف العمل، ومادة التزكية تعين على العمل الصالح. ثانيا لماذا نتعلم العلوم ونسعى ونجتهد ونحصل في الدورات الشرعية علوما كثيرة؟ السبب حتى نتعلم الخير ونعمل به. فلماذا نتعلم؟ للتزكية. ولماذا نعمل؟ للتزكية. ثم في زمن الشهوات وكثرة المغريات نحتاج إلى حصن يحفظنا من شياطين الإنس والجن أن تجتالنا بالشهوات والمغريات والفتن، فنحتاج إلى التزكية كحصن حصين. رابعا من أهمية مادة التزكية بالذات في هذا العصر هو أن زبدة الإسلام وخلاصة الدين في التزكية. الهدف من كل الشعائر الصوم والحج والزكاة والصلاة والتوحيد، كل ذلك الهدف منه أن يخلص الإنسان لله عبدا، وأن يكون لله عز وجل فقيرا. ثم نحن نشكو ضياع الأخلاق وذبح القيم ووأد الفضائل في مجتمعاتنا وتردي العفاف، والسبب هو ضياع التزكية. إذ أننا إن أردنا أن نحسن من أخلاقنا علينا أن نزكي من أنفسنا، فالتزكية تسهم في الأخلاق وتسهم في حفظ الإنسان من الشهوات كحصن. والتزكية هي هدف الشعائر كلها، نصلي ونعمل من أجل أن نتقي الله، من أجل أن تزكو نفوسنا. كانت هذه خلاصة الدرس الماضي. أبدأ الدرس بسؤال: هذا الدرس من التزكية، أين قلوبنا؟ ولعلكم تعجبون لهذا السؤال، أين قلوبنا؟ بمعنى كثير منا في هذا العصر الذي نعايش فيه نهضة مادية كبيرة على حساب القيم الروحية وعلى حساب القضايا الغيبية اليقينية من مسائل الآخرة، في هذا العصر، عصر الغفلة وعصر الملاهي والصوارف والشواغل، نحتاج إلى تزكية لنفوسنا، لكن نشكو أن القلوب مضطربة. فما منا إلا وهو يعاني ضعفا في عباداته وقلة في أذكاره وعدم حلاوة في ذكره وعبادته. نصلي صلاة الآلة ونذكر ذكر الروتين، قلة في الأذكار، ضعف في النوافل، عدم إقبال على الله، نشعر بجفاء وجفوة وقسوة وغفلة. هذه أدواء عصرنا. إننا نعيش بين غابات من الأسمنت والسيخ، كل البنايات الشاهقات وكل الدور العاليات وما فيها من سيراميك وأثاثات فخمة كانت على حساب القيم وعلى حساب القلب والروح، فضعفت القلوب. ونحن بحاجة إلى أن نستعيد علاقتنا مع ربنا. وهنا أقول: إن أردنا أن نزكي أنفسنا علينا أن نزكي أنفسنا بالآتي: أول شيء تزكو به النفوس الإيمان بالله، ثانيا العمل الصالح، الطاعات، ثالثا كثرة الأذكار وقوتها، ولذلك يقول تعالى قد أفلح من تزكى. بماذا يتزكى؟ وذكر اسم ربه فصلى. فذكر الله وتمجيده. وهذا هو الذي جعلني أبدأ بهذه المقدمة التي فيها تمجيد وذكر لله عز وجل. لكن أقول أجل ما في التزكية العبادات القلبية من محبة ورغبة وخشية وإخلاص وصدق وصبر وتوكل ورجاء وتفويض أمر لله وثقة فيه وقوة الاعتماد عليه سبحانه وحبه والخضوع له. قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عيونك الدموع وإني قريب. من أراد أن يكون قريبا إلى الله عليه أن يتقرب إلى الله بألوان العبادات المختلفة وصروف الطاعات المتنوعة التي تقربه إلى الله. وأجل ما في ذلك العبادات القلبية أعمال القلوب. وأجل ما في أعمال القلوب الأنس بالله. إننا نشكو حقيقة جفاء في قلوبنا نذكر ولا نقف عند معاني الذكر عمقا نعبد ولا ننفذ إلى جوهر العبادة مقاصدا نصلي ولا نقف عند حقائق الصلاة ذلا وانكسارا نعبد الله ولا نؤلهه ولا نعظمه. وهذه قضية أساسية المدخل فيها السؤال هل نحن نعرف الله؟ وأنا يعني آسف لسؤالي هذا السؤال وطرح هذا السؤال على طالبات يدرسن علوما شرعية. من المفترض أن الإجابة نعم، ولكن أعني المعرفة العميقة. هل نحن ممن يعرف الله؟ طيب، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين في مقامات العبادات العبادة المختلفة 67 منزلة من منازل العبودية: التوبة والرغبة والرجاء والإخبات، كلها مقامات قلبية. يقول ويبدأ العبد بمعرفة ربه، وذلك بأن ينقل قلبه من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة فلا يتعلق بشيء من الدنيا. عندها يفتح الله عز وجل عليه باب الأنس به، ثم يجد بعد ذلك حلاوة العبادة. فإذا دخل في صلاة تمنى ألا تقطع الصلاة ولا تنتهي، وإذا قرأ القرآن جرت مدامعه وتمنى ألا يسكت وأن يستمر قارئا. فلا يشبع من كلام الله ولا يشبع من عبادة الله، حتى إذا تنقل في مقامات العبادة المختلفة قال حتى يقف بين يدي ربه لا يلتفت يمنة ولا يسرة إلى غيره بقلبه حتى يكون في سير دائم، ومتى توهم أنه وصل فقد انقطع. يعني بيقول أنا وصلت مقامات العبادة المختلفة يكون بذلك قد انقطع. لذلك هل نحن نعرف الله؟ هذا سؤال. طيب الأعمق من ذلك، نحن نعرف الله، طيب مجدي لربك، مجديه وأثني عليه، فهذا هو الذكر. ما هو الذكر؟ شنو؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما الذكر؟ الذكر تمجيد الله والثناء عليه. مجد الله، شكري الله، مش انت تعرفيه؟ اي واحد يشكر الله؟ يلا شكريه. حنشكر شكر ما بياخذ كلام كثير، بعد شوية بنجيب صح ولا ما صح. لكن ربنا عظيم ويستحق المجد والثناء، وهو أهله أهل الثناء وشنو والمجد، هو أهله سبحانه. لكن لضعفنا نحن لا نستطيع أن نعبر عن معرفتنا به سبحانه، ولذلك نحن نحتاج إلى أن ننفذ إلى حقائق الإيمان. ما نحن مؤمنين بالله، لكن هل هو الإيمان اليقين القاطع؟ طيب نحن نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مستيقنين الكلام ده؟ قاطعين شكو نحن أي شيء؟ طيب الزول لما ما يلقى حاجة يبكي، يا أخي أنا ما لقيت الحاجة دي. واحد تاني يقول له يا أخي الله ما أراد، طوالي يحمر يعين له، يعني الله أراد يعني الله ما أراد يجي كيف الشيء؟ ما في يقين. يعني العبوديات القلبية اليقينية التي نتنقل فيها في مقامات العبادة المختلفة مفقودة. طيب أتى رجل إلى الفضيل بن عياض وقال له أشكو من مرض البعد عن الله، أشكو من مرض البعد عن الله، أشعر أني لا آنس بالله، لا أجد بالله أنسا، إذا ذكرته لا أجد لهذا الذكر معنى، إذا صليت لا أجد للصلاة قوة وعمقا، إذا دعوت لا أجد يقينا أن دعائي مجاب. أشعر من مرض وأعاني من مرض البعد عن الله، فهل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الندم والبكاء والحزن وصفه بمصفات المراقبة مع الله عز وجل. لا إله إلا الله محمد. يا أخوة خلنا أقوله في الأول بعد ذلك أنا بقول لكم بالراحة، بكتب لكم هنا تجد شنو منا. قال عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار البكاء والندم والحزن وصفه بمصفات المراقبة مع الله واشربه بكأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله. مرض البعد عن الله الذي نعانيه لسبب قوة التيار المادي يعالج بمقامات الإيمان وبدروس التزكية ومقامات الإيمان اليقينية التي تعالج أدواء القلب فتجعل القلب من الله قريب. ولذلك يرى ابن القيم أن جوهر التزكية، هذه مسألة مهمة، جوهر التزكية في ثلاثة أمور: معرفة منازل السير إلى الله، وأيما عبد صالح يسير إلى الله بعدد أنفاس العبد، فنحن في سير دائم إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. معرفة منازل السير إليه. ثانيا معرفة علل النفوس وآفاتها. ثالثا معرفة حقائق التوحيد ويقين ومعاني الأسماء والصفات والوقوف على حقيقة الإيمان والنفاذ إلى جوهره. إذن كيف نزكي أنفسنا؟ جوهر التزكية بثلاثة أمور أساسية: معرفة الطريق إلى الله، ثانيا معرفة معوقات الطريق إلى الله من النفس وعللها والرياء وإلى غير ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول إياك نعبد وإياك نستعين دواء لكل مرض في القلب، فإياك نعبد تداوي الرياء وإياك نستعين تعالج الكبرياء. ومتى عوفي العبد من الرياء والكبرياء رفل في أثواب العافية التي هي العبودية. نحن بحاجة إلى أن ننفذ إلى معاني الإيمان. أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من الذي يتولى الحساب يوم القيامة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى الحساب يوم القيامة هو الله. قال الأعرابي: أعرف. الذي يتولى الحساب يوم القيامة هو منه؟ هو الله. طيب ليه سأل؟ قال: أود أن أتأكد. الله وحده يحاسب الأولين والآخرين؟ الله براو؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أنزهه وأجله وأعظمه أن يكون معه شريك. الذي يتولى الحساب يوم القيامة هو الله وحده. تبسم الأعرابي وقال: إذن الأمر هين، إن الكريم إذا حاسب عفا. قال: وقت الله براه بحاسب ما بيجينا عوجه. أنا كنت خايف يكون الله ومعه ناسات. الناسات دي هم اللي بيغطسوا حجر الزول في الدنيا وفي الآخرة. قال: إذن الأمر هين، إن الكريم إذا حاسب عفا. وهذا تعرف على الله من خلال الأسماء والصفات. فنحن بحاجة إلى عبادات، إلى تزكية نفوسنا من خلال عمق إيماننا ومعرفتنا بربنا. يقول ابن القيم: ربك سميع. شوف الكلام بتاع الناس اللي بيعرفوا الله. يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا دعاء الداعين، ولا استغفار المستغفرين، ولا توبة التائبين. كم من شخص يتكلم في العالم في لحظة واحدة يتكلمون، يسمعهم إذا تكلموا، ومن سأله منهم هذا يدعو وهذا يستغيث وهذا يريد شيء وهذا يريد شيء، كلهم في ساعة يتكلمون، لا تختلط عليه أصواتهم، يعطي كل سائل سؤله. شوفوا تعظيم الله، شوفوا الدنيا دي ربنا خلق فيها خلق كثر. قال له اللي بيحاسب الناس منه من الأولين والآخرين بيحاسبهم الله. العربي شايف الشغلة دي في الأول يعني كثيرة دار يطمئن، يعني قال الله بيقول لجبريل: أنت حاسب ناس أمريكا وارفع التقرير النهائي. ويقول له ميكائيل: أنت ناس إفريقيا ديل ناس مساكين أصلا، حاسبهم بالراحة بالراحة وبعدين تبين التقرير النهائي. ربنا بحاسب الأولين والآخرين، وكما يرزقهم يحاسبهم. إخ ربنا عظيم. شوفوا العمق بتاع الإيمان والمعرفة. ربنا سبحانه عظيم. ويا أخي أنت عارفة الدنيا دي فيها كم بشر جوه، كم من البشر أتى فيها. يا أخي قال: ورسلا قد قصصنا عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. حالة النبي عليه الصلاة نفسه لا يعلم كم كان. قال: وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كلهم كانوا يعبدون الله. حتى قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: فقدت أمة من بني إسرائيل فلم يدرى ما فعل بها. ما تعرف شنو مشت وين. فجأة كده في ناس كانوا مليانين في الأرض، فجأة كده بيقوا ما في شيء على وجه الأرض نهائيا، كاسوهم ما لقوا نهائيا، يعني لا ميتين لا لا لا لا عندهم قبور. عارف نفسه قال شنو؟ قال: وأنا أظنها الفار، وأنا أظنها الفار، ألا ترى أنه لا يشرب لبن الإبل ويشرب لبن البقر. يعني الفيران الحيمة دي كلها دي كانت أمة مليانة عندها عمارات وعندها في بني إسرائيل، اتحولت بقت فيران. ده حديث في الصحيحين متفق عليه. وهذا تقول شو الواحد يقول شنو يعني؟ ده ما كلام الرسول، في كلام تاني؟ ده لا كلام مجلس وطني ولا مجلس وزراء، ده كلام لا ينطق عن الهوى، موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. فقدت أمة من بني إسرائيل فلم يدر ما فعل بها، أين ذهبت؟ قال النبي: وأنا أخالها، في رواية أخالها، في رواية أظنها الفار. ليه؟ لأنه بني إسرائيل كان عندهم البقر. أسأل كده لما النبي قال أضبح، ما قال أضبح جمل، قال أضبح شنو؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا معنى البقر موجود. ولما عبدوا عبدوا شنو؟ عبدوا العجل، والعجل ود شنو؟ معنى كعده لبن البقر ساهل، متعود على البقر، لكن لبن الإبل متعود على حس الفار ما بيشرب لبن الإبل، لكن بيشرب لبن الفار، بيشرب لبن البقر، بيشرب لبن البقر، صح ولا ما صح؟ انت مالكم الحديث ده عامل لكم مشكله في راسكم ولا شنو؟ ها؟ طبعا شرحه انا ما قدر يعني ادخل في شرحه، لكن الحديث متفق عليه، طبعا متفق عليه يعني شنو؟ رواه البخاري ومنه ومسلم، من احد صحيح ما فيه كلام صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل فلم يدر ما فعل بها، قال وانا اخالها الفار، الفيران الحيمة دي معناها شنو؟ معناها ربنا حول ناس من بني اسرائيل بقاوا شنو؟ بقاوا فيران، لكن هل الفار الموجود ده معانا ده ام سيسي ده من بني اسرائيل؟ طبعا لا. ليه؟ لانه في حديث اخر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا مسخ الله امه قطع نسلها، يعني في ناس بني اسرائيل مسخوا الى قرده وشنو؟ بشر، فجاه كده الواحد يجرد، واحد بيجي خنزير، بشر عديد بيجوا خنازير، وفي ناس في الامه دي في اخر الزمان دي الناس الغنى، الجنه وغنى ديل، حيجي في اخر الزمن والقيامه قربت، في ناس في حفله طوال حيجوا نفسهم بيجوا قرده وخنازير، الرسول قال كده، من امه الرسول تلقى بيجي جرد عديد تحول خلاص، لكن اللي بيتحول اللي بيمسخوا الله مش ربنا جعل منهم القرده وشنو؟ والخنازير، بيعملوا جرد وخنزير ما بيل الثاني، ما بيل جرد وخنزير، ثاني بيجيب بيبقوا قاعدين احياء قرده وخنازير لحد ما يموتوا، ده معنى الكلام اذا مسخ الله امه قطع شنو؟ نسلا، معناها في امه من بني اسرائيل بقت فيران، وده ما يعني انه ربنا عنده شنو؟ عنده فيران شنو؟ فيران خلقها، لما ربنا مسخ ناس الى قرده وخنازير، هل كان في خنازير ثانيه؟ وقبلهم في قرود في، لكن اللي بيتمسخوا ديل مالهم؟ ما بيتوالدوا، اللي بيتوالدوا ديل ياتون الاصل مخلوقين، حتى الان بتلقي خنازير ديل يهود، يعني خنزير ده يهودي؟ لا، ديل خنازير اتوالدوا براون، اليهود اللي بقوا خنازير بقوا خنزير باربع قرعين زيدة، لكن ما ولوا ثاني، ماتوا هم خنازير، ممكن يعيش 10 سنة ثاني خنزير لحد ما اجله ينتهي، لكن ما بيل الثاني، يعني ما بوريك شنو خنازير. فيفهم حديث النبي صلى الله في انه اللي في الصحيحين انه في امه من اسرائيل ربنا عمل الفار، الفار الموجود ده معناه قد يكون في جزء من الفيران هم شنو؟ من بني اسرائيل الذين مسخ، امه من بني اسرائيل، وطبعا الدنيا عمرتها امم كثيره. طيب اذا نحن نود ان ننفذ الى شيء، إلى أن أساس التزكية معرفة الله. في مرة سودانية أنا كنت بتكيف لدعاء، بتدعو الله، بتدعو الله بدون تكلف، بتقول له يا الله الماك بتساور، الماك بتساور، يعني لما تجي تدي ما بتساور زول، تقول له تقول لي جبريل أديهم ولا ما أديهم، تقول لي ميكائيل اها بيستاهل ولا بيستاهل، لا انت كان سالتي الله الله بيديك طوالي، ما بيرجع لي شنو؟ ليه جاتي نشاوره؟ ليه؟ لان الذي يرجع للمشاوره متردد، والله عز وجل لا يتردد. فكنت اعد هذا من الايمان العميق، كنت احسب ايمان بالمناسبه، لانه بتساله طوالي بيقين يا الله اديني الماك بيشاور، بيشاور منه الله؟ بيشاور منه؟ حتى لو الله كان بيشاور الناس ما كان بيقوا مختلفين في ارزاقهم ومعاشهم، ليه؟ لانه الله يقول انا داير ادي زول عماره، لما نشاور لي عماره كثيره على ودي وشقه بس. حتى في ناس عندهم عمارات ولا ما عندهم؟ في ناس عندهم عمارات ولا ما عندهم؟ وفي ناس عندهم 5 عمارات، ده ارض الا دمنه. الله لو كان بيشاور ما كان اداله، في ناس كان بيقول والله دي كثيره على وزاته، يعمل بها شنو يا اخي؟ عماره واحده كفاو، لكن الله الله الله بده ما بيشاور. فكنت اعود هذا نوع من انواع الايمان شنو؟ العميق، الايمان بالله عز وجل ومعرفته أساس التزكية السلفية. لنتذكر على منهج السلف نحتاج إلى إيمان عميق. ماذا نعني بالإيمان العميق؟ طيب اسمعوا معي هذا الدعاء الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. أنا ما كلمت قلت لكم نحن ما بنعرف الله كويس، وقدر ما نظن إنه بنعرف الله كل يوم نكتشف إنه نحن محتاجين نعرف شنو، محتاجين نعرف الله كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو ربنا، ونحن قاعدين ندعو ربنا، نحن قاعدين ندعو كيف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو كيف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو الله، أشوف الدعاء ده. والله هذا الدعاء كلما أقرأه أو أردده في نفسي يأسرني هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه صدر من قلب بالإيمان مفعم، ومن لسان طاهر، ومن رجل عالم وعارف، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف لما ندعو بقول شنو يقول: اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري. يقول: أنا البائس الفقير. ألقى الكلام دمه شوف قدر مزول، كل مزول تعمق في معاني العبادة وتعمق، كلما شعر أنه لا يساوي أمام الله شيء وأنه فقير ومحتاج إلى الله. بس كده يقول: اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأرجوك رجاء الخائف الضرير. والله دعاء عجيب. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأرجوك رجاء الخائف الضرير. دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وكن بربي رؤوفا رحيما. أنت خير المعطين وخير المسؤولين. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأرجوك رجاء الخائف الضرير. دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وكن بربي رؤوفا رحيما. أنت خير المعطين وخير المسؤولين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: أقرب طريق يوصلك إلى الله الافتقار إليه، وأجل عبادة على الإطلاق الأنس به سبحانه. والأنس بالله عبودية في زماننا مفقودة، وهي تتكون من ثلاثة أركان: أركان الأنس بالله صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل. من أحب الله وجد الأنس به واستغنى عن غيره، ومن أنس بالله وأحبه أكثر من ذكره بينه وبين نفسه، ومن أنس بالله سعى إلى مراضيه واجتناب مغاضبه. لذلك الأنس بالله، هل نحن ممن يأنس بالله؟ هل نحن ممن يثق في الله ثقة قوية ونعتمد بقلوبنا على الله؟ أنا أعطيكم مثال من سير السلف الصالح ولا سيما في باب النساء. خالد الوراق رحمه الله تعالى كانت له جارية، وكانت هذه الجارية تقوم الليل وتبكي وتناجي ربها، فقال لها خالد: يا جارية، لماذا تظنين أن الله لا يرحم؟ قالت: هو يرحم. قال: فلماذا تقطعين نفسك؟ قالت: يا خالد، إني لو أمل في الله آمالا لو حملتها الجباد لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة. قال: ولكن ما لي أراك كثيرة البكاء والعبادة. قالت: حسرة السباق، أن يكون يوم السباق حسرة. قال: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وركب الأبرار نجائب الأعمال. كل زول اختار عمل صالح يركبه، فاستبقوا الصراط وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حبى المجد حبوى أم كيف لي بموت الحزن والكمد، إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين. ثم جعلت تبكي، قالت: أنا ممكن أعمل عمل ينجيني يا دوب، لكن أنا داير أجي قدام يوم القيامة، إذا أن المشتاقين والمحبين وصلوا لله قبل الناس التانين وأنا بقيت في الطيش، ده ما بخلي الزول يبكي؟ نحن نريد معاني عبودية راقية، معاني عبادات قلبية راقية. أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى من علماء السلف كان يدرس، وكان يحضر درسه عشرات الآلاف، يعني قدر قاعتكم دي 100 مرة، قدر عددكم ده. فمرة قاعد يدرس قام النفس ومجاهدتها وعللها ومسالكها وآفاتها صعبة، نفسه قالت له: يا سلام، دير كلهن حيجوا رصيد لك يوم القيامة. فقام ناقش نفسه، قال: كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا بكلامك وهلكت أنت؟ ممكن يسمعوا كلامك يطبقوا خشوا الجنة وانت تمشي النار لأنك كنت مرائي أو ما صادق. قال: ثم استدركت وقال لله، الطلاب ما سامعين بينه وبين نفسه الكلام ده. قال: فقلت لنفس، فصحت بلسان وجدي: إلهي، لو أنك أدخلتني النار يوم القيامة وعذبتني فلا تعلم طلابي صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. قال: لو جيت أدخلني يوم القيامة النار ما تكلم الناس اللي كانوا بيحضروا دروسي، يقولوا: بالله شيخ مزات وكان بورينا الله دخلوا النار، دخلني النار ما توريهم. وكان يقول: لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي: الله كان دخلتني النار دو النار، أنا بكلم الناس جو النار بقول الله ده أنا بحبه. إنها معاني من معاني العبادات القلبية الراقية. نحن نود أن نتعلم الإيمان وأن نتعلم التوحيد والمعرفة، وذلك يثمر الثقة في الله عز وجل. المؤمن عنده ثقة في ربه كبيرة، لا يلتفت إلى البشر ولا يتعلق بهم ولا ينظر إلى من في أيديهم، والدنيا عنده لا تساوي شيء. هذه هي معاني التزكية الحقيقية عبر بوابة، الآن نحن نتحدث عن التزكية عبر بوابة العبادات القلبية. درسنا كان عن شنو؟ من الأول كان يقول هذا كله كلام الفضيل بن عياض ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمة التي بدأت بها، الغرض منها العبادات القلبية، تقوية معاني الصلة بالله. حاتم الأصل عنده بنات كتار، واحدة صغيرة في بناته، خبت الباب واحد، فتحت الباب وجدت طارق أمير الكوفة كان في رحلة الصيد وانقطع، ورجع عطشان. قامت جابت لون المويه بيقول شنو هو وحاشته تنقل لون المويه من جوا. الامير كيف فينا قام خدت ليها قدام الباب قدام العتبه سره بتاع الدراهم ودنانير. الناس اللي مع الامير لازم يدوا كلهم عشان الامير ادى لازم يدوا كلهم. قام طلعوا ادوا. البيت لما لقيت القروش كترت قامت بكت. اخواتها السته جد كلين اكبر منها هي اصغر واحده قالوا ما يبكيك؟ قالت نظر الينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته واعطينا واعطتنا حتى استغنينا اللهم فرض عنا فكيف اذا نظر الله الينا بالرضا. المؤمن قوي جدا في ايمانه وتوكله على الله. فاين معاني التوكل ومعاني الثقه وتفويض الامر الى الله وقوه الاعتماد عليه؟ يا اخي الاعتماد على الله وعدم الالتفات الى البشر هذا كلام راقي جدا في مقامات التزكية والعبادات القلبية. روى ابن الجوزي في صفة الصفوة أن حماد بن سلمة شيخ البخاري حماد شيخ البخاري سبحان الله في علم أن بيكون يعني نظري لكن معاني الإيمان القلبية معاني عملية. يعني ممكن أنت تدرس التوحيد التوكل على الله والاعتماد على الله وكذا لكن هل تستطيع تعيش هذه المعاني؟ هل تستطيع تترجمها في أرض الواقع؟ إذا فقدت شيء هل بتأسي وتتأثري ولا تقولي الله ما أراد؟ ولو جاك شيء بتقولي داني له الله حسن ظل ماشي في الشارع اللي قال له حسن هنا لو أنت مركت برا ومشيت شوية لقيتي 50,000 واقعات الزول بيقول حظي بالله قربت ما أجي بجاي لو ما كنت أجيت بجاي بالله كنت أمشي بهناك حسن. الشيء البسيط يقول شنو؟ يقول الله شنو؟ الله داني. تقول لي صاحبتك والله بالله قررت أمشي بهناك يعني حسن لو ما كنت جيت بجاي ما كنت جيت القروش. يعني أبسط شيء نسبة الأمور إلى الله وإرجاعها الله دانا. الله بيده كل شيء الله عنده كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لكننا نثق في البشر لأننا لا نؤمن إلا بالمحسوس. الزول حسن وقال له أي حاجة عندك أسأل الله يقول لكن يا أخي أنا أسأل الله يعني حس واحد عنده ولده عنده هنا في الدم سرطان في دندر وذي أردن قلت له أسأل الله بينه وبين نفسه يقول لكن حسن لو سألت الله يعني ولده مش أردن كيف يعني أسأل الله حس الولد مش أردن كيف. وأنا أود أن أدلل أن التوكل والاعتماد على الله ضعيف. هذا مسكين والله ما في زول يديك تأشيرة وما في كوميسيون طيب يكتب لك تقرير وما في ناس يساعدوك إلا الله. شنو إلا الله يريد لك ذلك. أسأل الله ييسر لك لأن الناس بيؤمنوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس. فحماد بن سلمة شيخ كبير عالم لكن تعلم نوع من أنواع التعلق والعلوم. والله أنا بعرف ناس في السودان عندهم زيارات مخصوصة في زول في منطقة من المناطق خارج الخرطوم. الزول ده أنا ما لقاني زيه في التوكل والاعتماد على الله. الزول ده شغال بتاع طاحونة بيجيب للناس الدقيق بدققه. حالته صعبة جدا ساكن في رقوبة بالشوالات. أنا الزول ده ما لقيت في انبساطه وتوكله على الله مثله. زود بصوت بسطة يقول لك الله دانا وكل شيء بيد الله. ولما تقول يا خمشي بتاع المحلية صدق لك أنا بعث لك مسؤولين يقول لك خلاص امشوا خليدوا حاجة وش هسول فيه إن شاء الله أنت تقول بس الله يريد. أقول لك يا خمشي يعمل لك المسألة المعينة عنده ولد وعنده هنا في النظر أمشي لي ناس الجهة المعينة يعمل لك كشف وأنا بكتب له يقول لك بس أنت تقول الله يسخرون. يا أخي زود والله الزول ده أنا متأكد لما يدعو لي أنا بشعر إنه دعاوه ده بيمشي. الزول ده لما أنا أمشي ضيف عنده محل أقنف وما فيه والله إلا يأجر كبابي بتاع الشاي من الضيفان يشحدها عشان يشتريني فيها شاي ويرجعها. لكن ثقة في الله ما عادية. فأنا بتعلم منه والله لما نقنب معه بشعر بدرجة عالية جدا. ياخذ لما تكلمك عن ربنا انت بتحتر. فعرفت ان بعض التزكية لا تدرك في العلوم، من علوم التزكية لا تدرك بين سطور الكتب، تحتاج الى قوة اعتماد وتعلق قلبي بالله. فده ذكرني حماد، حماد ده عالم كبير رحل في حلة، اليوم الرحل فيه بالليل صبت وطر، جيرانه ما بيعرفوا منه طبعا، ما سمعوا لسه، ما تعرف على الجيران، لقى مرة بتقول يا ربنا ارفق بنا يا ربنا ارفق بنا، قال حماد فسكن المطر في الحال. مرة قالت لي الله وقف المطر دي، الله وقف المطر طوالي. قام حماد قال يختشف والدنيا برد برد شديد، حماد قام شال قروش ومشى للمرة دي الصباح، خبت الباب. المرأة قالت ليه منو؟ قال لها حماد. قالت لها حماد منو؟ القصة وردت من الجوزي في صفة الصفوة. حماد منو؟ قال ما قال لها أنا شيخ البخاري ولا شيخ الدنيا، صار عالم كبير. قال لها لا أنا جاركم الجديد. طيب خير؟ قال لها والله أنا سمعتك أنتم مبارح زي المطر ضايقتكم، وأنا جاي أشوف الحاصل شنو بدافع الجيرة يعني والإسلام. قالت له أنا امرأة أرملة، أنا امرأة راجل متوفي وعندي بنات أيتام، ودي كمان مصيبة فوق مصيبة، يعني لو أولاد ممكن يمرقوا برا يقولوا برد يشيلوا الأسنو جركانات الموية دي ويخطوا فيها التلج برد برد برد، لكن البنات يحوما برد برد برد. فالمهم ربنا ابتلاه قاعدة مع البنات. طيب كلامك جميل ومفيد، نعتذر عن قطعه، وقد بدأ زمن الاستراحة ومضت 10 دقائق، أنا متأسف جدا جدا جدا. زمن ضيق على الاستراحة صح صح، لا ما لأنه في شنو في وجبة وفي الصلاة أهمها لا بد. طيب طيب نختم الكلام بتاع حماد ده بس. فحماد لما قال لها كده قالت أنا امرأة أرملة ما بسمح للراجل يخش البيت، أنا عندي بنات ما بسمح لك. قال هل آذاكم المطر؟ قال لها المطر دي سببت لكم أذى؟ الأم قالت نعم، ليست لنا إلا غرفة واحدة أنا وبناتي والبرد شديد، ولكن لا سقف فيها ولا باب، فلما نزل علينا المطر تأذينا. قال لا حماد افتح الباب ولا أريد أن أدخل، أريد أن أناولك شيء، دار أديك شنو قروش. المرأة خلاص دار الشيء، فتحت الباب وقام حماد ناوله. لما مسكت القروش قال حماد إذا بي أسمع إحدى بناتها اليتيمات تخرج من ذات الغرفة، سمعت الحوار وعرفت أنه ديس منه حماد وكده عارفة، قالت شنو يا حماد لا تعترض بيننا وبين ربنا مولانا. قلت ما تدخل بينه وبين الله، نحن قلنا يا الله انت جابك شنو. ثم التفتت الى امها وقالت لقد علمت يا اماه انا لما رفعنا اصواتنا حتى سمعنا جيراننا قد شكونا بذلك ربنا، وعلمت ان الله سوف يرسل الينا الدنيا لنأخذها ويطردنا من بابه وعبوديته فلا تأخذيها. وجثت البنت على ركبتيها ورفعت يديها، وحماد يتعلم علم ما وجده في كتب، أما وربي لو أنك طردتني لا أفارقن بابك أبدا، أين أذهب لا ملجأ لي ولا ملجأ لي إلا إليك. هنا قالت الأم لحماد رد إليك دنانيرك يا حماد، إنا رفعنا حاجتنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين. التفات القلب إلى الله وقوة التعلق به هو من أعظم معاني التزكية التي نريدها. إلى أن ألتقي بكم في درس قادم من دروس التزكية، أسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.